قال: فالتكلم بأحد الاسمين وإرادة الآخر تلبيس محض لا يسوغ المتكلم إلا يكون مدلسا، كما لو قال الأسود وعنى به الفرس أو الفرس وعنى به الأسود. نعم، فهذه أمور واضحة لا مغالطة فيها، فهناك فرق بين المعصية وبين البدعة. فما كل من خالف الأوامر والنواهي يكون مبتدعا، بل يكون عاصيا وفاسقا ومخالفا. وأما من أحدث في الدين ما ليس منه فإنه هو المبتدع، يجتمع فيه الوصفان أنه مبتدع وأنه عاص. أما الأول الذي يفعل المنهي عنه فهذا لا يقال إنه مبتدع، يقال إنه عاص فقط، إنه عاص ومخالف وفاسق إن كان فعله يقتضي الفسق. ففيه فرق بين هذا وهذا، ولكن من يسوي بين الأمرين فهو ملبس، يريد التلبيس على الناس. نعم.